السنة إزالة النجاسة أو واجب مع ذكرها والقدرة في ساعة الوقت عن المصلي والثوب أو ما مس من محل سقوطها على المصلي مبطل كذكرها حال الصلاة جعل في ريحها أو لونها إن عسورا عفو وما في طعمها العفو يرى. السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله. باب إزالة النجاسة وما يعفى عنه منها. قال: هل سنة إزالة النجاسة أو واجب؟ معناها العلماء اختلفوا في إزالة النجاسة عن الثوب والمكان، ومثلا لكن اللي يصلي بعض الرقاش عليه كان إزالة النجاسة عن الثوب والمكان كانها واجبة، ولا لا سنته. شو من العلماء قال عنها سنة، شو من قال عنها واجبة. الصحيح بعد والمشهور المذهب ألا أنها واجبة، يقال وجوبها لا مع الذكر والقدرة، مع ذكرها والقدرة حد نساها ولا عجز عنها هذا تسقط عنه، تسقط عنه. معناها حد عجز عن طهارة النجاسة ولا قاعد صلى بالنجاسة ناسيا، هذا المشهور بالمذهب أنها تسقط عنه، خلافا للجزولي رحمه الله القائل بأن من صلى بالنجاسة ناسيا تبطل صلاته ويعيدها. قال بعد المشهور بالمذهب أن حد صلى بالنجاسة ناسي وتذكر ذلك الله ورسوله صلاة صالحة. ثم قال: في ساعة الوقت عن المصلي، معناها هذا النجاسة إلى أعلم بها أحد قاعد يقرأ الصلاة وعدله يقلعها عنه، لا إلا فهم شروط، لا بد يعود الوقت واسع في ساعة الوقت، معناها يعود الوقت واسع عن المصلي والثوب أو ما مس من محله، معناها إزالة النجاسة عن ناش عن المصلي براسه جسمه طاهر، وثوبه اللي يصلي به طاهر، والبريدة اللي يصلي عليها ما مس من محله، البريدة اللي يصلي عليها طاهر. ثم قال رحمه الله: سقوطها على المصلي مبطل كذكرها حال الصلاة جعلوا. معناها أن حتى المصلي يطيح عليه نجاسة وتثبت عليه هذا يبطل صلاته. سقوطها على المصلي أثناء الصلاة مبطل لصلاته كذكرها، كذلك من ليكوش يشير تقريبا إلى ركب على المرأة عليها مثلا والد تباط قاعد عليها، هو داير كوش ما هو طاهر وقاعد عليها، مضى عليها ساعة هذه تبطل صلاتها به اللي لكن حاملة النجاسة كذكرها حال الصلاة جعلوا. معناها حتى يصلي نتذكر أن الملح فليصلي فيها ولا الثوب ليصلي فيها لأنه ما هو طاهر، هذا مولي تبطل الصلاة ولا بد من يمشي ويصغر عنه النجاسة. قال الله: بشرط عود الوقت واسع ولا يجب رباش يصغر عنه النجاسة والله يبدل عنه الباس في ريحها أو لونها إن عسرا عفون. معناها حد ثوب تقني فيه شيء من الدم صقلوا نيه ذاك يا غالب بقي اثر الدم، لون الدم مازال فم ورائحته، والله قاع رائحته مازالت فم، ذاك ما يخسرش اذا غسل النجاسه وبقيت رائحتها والله بقي لونها، هذا ما يخسرش يا غير الصح. وما في طعمها العفو يرى، طعمه النجاسه ما ينعفى عنها، لينعفى عنه لا ريحها ولا لونها في حاله الانسان غالب يقلعهم، غالب يقلع اثر النجاسه وغالب يقلع رائحتها، ذاك ما تخسر شيء به يصقلها، يقل طعمتها ذيك ما يعفى عنها، لا بد من ازالتها.